فأكلوا منه فقام أن أسوك توضع فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أمس أعراسيتي فقال أمس ليقضي لم أصل وأقام أبو طلحة وأبي بن كعب فقال لنا من أن يتوضع كنت وجدت الناس بعدما أن هذا البحث فحذره بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة فاضحة وجاء الحديث الآخر الذي قال به أحمد توضأوا من لحوم الغنم وفي سؤال الرجل الأول توضع من شخص الغربي قال شئت من شخص الشبر قال نعم أن أصلي في مرات الغلب قال نعم أن أصلي في معاصي الشبر قال لا. وهنا أحمد قال لي كثيرة الأئمة رحمة البديع جنسي هذا. وإذا نظرنا إلى علماء الحديث العظيمة قالوا لا، لو صعب وجاء نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه لعلوا وضوء منا من بدنا، لو قلت احنه ما تخيل لكان القول في الاصول قوله لعلوا وضوء منا عام، وقوله توضؤوا من لحم من ابن خاص، فيقبل العام على الخاص يقول هكذا لعلوا وضوء منا النار وتوضأوا من تحت الليل وهكذا بعد هذه المسألة الطيبة رحمه الله من تهذيب السنن من أبي داود وبعد الشوكاني الشوكاني أقصد وأقال في موضوع الخصوصية والواقع أنها بعيدة عن الخصوصية ولكنه يذكر في ذلك ما بين النفس وبين التفريق وبين الجمع. أما الترتيب فلا تهم إليه ولأنه ضمن الجمع، وأما الترتيب فلا حاجة إليه لإمكان الجمع، والجمع هو أن يحمل ترك الوضوء مما فسد النوع على عمومه ويبقى توضأ النصوص بالجمع على عمومه. وهنا أيها الإخوة قد قيل هذا حنبلي وهذا حنفي ولا مالك القوم ولا شافعي مصر ولا فلان واجتمعوا تقرير ثم نقول انا اختار التقرير محمد بن الوسط المالكي الشافعي المصريات المصريه. لو اردنا ان نطمئن لصحه البلاغه لو قبل الشافعي إلى الحبلي يشك فيها، ولكن يجب أن نعلم أن أحمد رحمه الله حينما سئل إذا أثر الشافعي نحن الجسور أو المالكي أتصلي وراءه وهو لا يرى الوضوء من تحت الجسور فقال كيف لا اصلي خلف مالك بن انس ومحمد بن وهنا ايها الاخوه نعلم ان لا تعصب ولا خلاف ولا نزاع بين الاشبه رحمه الله فيما سبيله الاجتهاد وموضع الخلاف، فاحمد يرى ان الصلاه في غير وضوء بعد لحم الجسور باطله، ومع ذلك لو صلى شافعي وشفع من تحت الجسور صرف له احسن، لان الشافعي حينما يصلي معتدلا يصحب الصلاه. وهكذا لا ينبغي ان نجعل من مساله خلافيه نساء وخصومه ومجاحه نحو الصحب. على ما صدع حتى الصحة على غير صلاه الصحب هذا الذي توضأت من تحت الإبل وصلاة وضوءي قلت فقدت وضوءكم من تحت الإبل توقفوا لا أبدا، كما قال أحمد رحمه الله كيف لا تصلي خلف مالك بن أنس ومحمد بن إبل. والأئمة ويرون صحة الصلاة في غير وضوء من لحم الجسور فقلت له فقد وراءه. إذا المسألة الخلافية لا تفرق بين الأمة كما لم وكأن بعض الناس يتساءل عنها ما بال لحم الجسور يتوضا وهل هو خاص بلحم الجسور او شرب لبن الجسور اذا اكل كبد الجسور اذا اكل كرش الجسور اذا شرب من مرقه الجسور يتوضا ولا لا؟ هذا خبره للحلال. الحلقة يختلفون عندهم أن اللبن يتوضا والكبد والجسم مختلف فيه، لأن العرض عند الناس تفرق كما تأتي الواحد إلى بيته ويقول له تمام الحكم تلو باللحم الجمل يجار وحش الكبه بعد رسول الله وليسكم يا جمل فريال يا جمل فريال هل يحتفظ فريال لقد قال البيهقي صح عن الشافعي انه قال إذا صح حديث الوضوء من لحم الإبل قلتما، وقد قال البيهقي لقد صح الحديث من طريقين. بعد هذا إن كنت أمامكم حديث، أنا أتوضأ من يقول الصلاة على العلم، أنا أتوضأ من يقول الإبل قال نعم، وأنا أقول وخاصة في بلاد الحرام، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بحثٌ قياس جُعل القياس أصلاً من أصول التشريع، أصول أدلة كم؟ أربعة متفق عليها وأربعة مختلف فيها. من الأربعة المتفق عليها عند الجمهور بعد ابن أبي القياس، يقول الأب كيف جعلوا القياس أكثر تشبيه الكتاب والسنة والإجماع مع أن موضوع القياس في الأصول ما وجد إلا بعد أن يكون إلا صلى الله عليه وسلم، حيث الكتاب قبلناه لأنها عن رسول الله، والسنة قبلناها لأنها سنة رسول الله، والإجماع قبلناه إجماع الصحابة، ودي أصل في الكتاب والسنة. وفعل هذا قول أنا رجل عليكم يقول لا إن الذي دفن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو جمع مدافع الأصول وتصنيفها في أبواب الرسول والصلاة. أما القياس من حيث هو فهو موجود في الكتاب والسنة، ومن أراد التوسع في ذلك فليقرأ الملحق في مذكرة ولدنا الشيخ الأمير رحمه الله تعالى علينا وعليه، ففيها ملحق في إثبات القياس على المرد على الأمر. هذا الملحق أخذ من دروس الشيخ رحمه الله تعالى علينا وعليه في هذا النص في رمضان، وأخذ من الشريف وضيض وصحح عليه وأحفظ بالمذكرة إثبات القياس على الأمر. ومن أقوى الأدلة في ذلك قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، والنصوص الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف يتم الاعتبار؟ الاعتبار من العبور، تقول عبدت الأبصار وجئت من واد من شط إلى شط آخر، وكذلك القياس تنظر في الأصل المقيس عليه وتنتقل بالنظر وتحفر الى المقيس، ففرق بين الاصل والفرع في تحمل الفرع على الاصل وتحفر به الى الاصل وتلفظ به، لان القياس الحاق مبسوط بمبسوط به بجامع الا نفي التارك او دلاله الى غير ذلك. ومن ذلك فيه نحن الآن كيف نحتفظ من خطط الصمم الماضية؟ إنما قص القرآن علينا لنقصدنا في حالاتنا وحالاتنا، ونقيس ما نحن عليه بمن كان عليه، فإن كان مظالما فالخير للخير والشر للشر. وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر وقال لكم وقعت وعدت قد قتلت وانا صائم، ما كان حتى لو صفصفت